هذا السائل أبو سعد يقول لشيخ صالح: في وقتنا الحاضر تسارع الناس إلى تفسير الرؤى بدون علم، ويقولون بأن هناك كتب لابن سيرين نرجع إليها، ما رأيكم بذلك؟ ليس لابن سيرين كتب في تعبير الرؤيا، وهذا الكتاب المنسوب إليه غير صحيح ولا يعتمد عليه. والرؤيا ليس لها كتب، تفسير الرؤيا ليس له كتب، وإنما هذا يرجع فيه إلى أهل الفطنة وأهل الاستنباط من الأحوال والفراسة. فتعبير الرؤيا إنما هو من باب الفراسة، ليس له كتب معينة.